لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني، والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني. لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني، والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني. والخيل تقابل خيل وترقص نجم سهيل، والخيل تقابل خيل وترقص نجم سهيل. يا غالي سارح وين قل لي يا سمراني، يا غالي سارح وين قل لي يا سمراني. لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني، والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني. لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني، والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني. والخيل تقابل خيل وترقص نجم سهيل. يا غالي سارح وين قل لي يا سمراني، يا غالي سارح وين قل لي يا سمراني. لنزل وارقص بالسيف من خوفي لوموني، والفرحة صارت طيف تتلون بعيوني. لنزل وارقص بالسيف من خوفي لوموني، والفرحة صارت طيف تتلون بعيوني. ايه في دارك ما في ضيف والكل يهنوني، في دارك ما في ضيف والكل يهنوني. وانت رفيق وحبيب من اغلى الخلاني، وانت رفيق وحبيب من اغلى الخلاني. لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني، سهراني، والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني. لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني، والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني. والخيل تقابل خيل وترقص نجم سهيل. يا غالي سارح وين قل لي يا سمراني، يا غالي سارح وين قل لي يا سمراني. قلبي شعر وألحان بتغني دقاته، لجلك يحلى العرسان واسمع غنياته. قلبي شعر وألحان بتغني دقاته، لجلك يحلى العرسان واسمع غنياته. وقلبي من زمان مهلت فرحاته، وقلبي من زمان مهلت فرحاته. صار بعرسك كمان ويعزف لك أغاني، صار بعرسك كمان ويعزف لك أغاني. لخلي عيون الليل في عرسك سهراني، والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني. ايه لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني، والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني. والخيل تقابل خيل وترقص نجم سهيل. يا غالي سارح وين قل لي يا سمراني، يا غالي سارح وين قل لي يا سمراني.